وجوب منع حمل النساء إذا كانت المرأة تخشى الضرر، وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل؟ الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأصل الجواز لما جاء من أحاديث كثيرة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطون العزل عن نسائهم دون أن ينهوا عن ذلك. من جاء في الصحيح من حديث جابر إلى عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا هو الأصل في العزل ألا وهو الجواز، إلا أن هذا الجواز ليس من الذي ينافي ما هو الأفضل، وهذا الأفضل هو ترك العزل، لأن العزل ينافي غاية عظيمة ومقصدا جليلا من غايات ومقاصد الزواج الإسلام، ألا وهو تكثير أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما جاء به مصرحا في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فلما كان العزل ينافي هذه الغاية التي من أجلها حض رسوله عليه الصلاة والسلام الرجل أن يتزوج المرأة الولود، كان العزل ليس يخلو من شيء من الكراهة لمنافاته لهذا المقصد العظيم. ثم إن هذه الكراهة لتقوى وتشتد حتى لتصل إلى مرتبة التحريم فيما إذا اقترن بها قصد مباين لنص الكتاب أو السنة، كمثل ما يلجأ إليه بعض الناس في العصر الحاضر من الذين تربوا تربية أوروبية أجنبية ممن لا يهمهم إلا شهوات بطونهم وخروجهم، حيث أنهم يقرنون أولادهم وينظمونهم بباعث أن الرزق الذي يأتيهم لا، فهذا الباعث على هذا التنظيم الذي سببه العزل وهو اتخاذ الموارد في العصر الحاضر، هذا الباعث يلتقي مع الباعث الذي كان يدفع أهل الجاهلية إلى أن يقتلوا أولادهم، فنهاهم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك صراحة في القرآن الكريم، فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم. نعم، ليس في العزل أو في اتخاذ المانع سواء من المرأة أو الرجل أكثر مباشرا، وإنما العزل يلتقي في الغاية مع القتل الذي كان للجبريل هذه الغاية هي خشية الإملاق. فإذا اقترن مع العزل أو اتخاذ المانع أو أي شيء يحول بين المرأة وبين الحمل، إذا اقترن مثل هذا الدافع الجاهلي فحينئذ يصبح العزل حراما مقرونا بالنسبة للمرأة أنها تتخذ المانع خشية الضرر على نفسها. حينئذ الواضح أن الجواب بالجواز، إلا أنه ينبغي أن تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي أشرنا إليه آنفا. وإذا عرف ما ذكرنا عرف أيضا حكم الرجل الذي يتخذ تلك الوسيلة الحديثة لكي لا يتصل ماؤه بماء المرأة فتحمل، كذلك يقال إن كان ثمة ضرورة الضرورات بالمحظورات، وإلا فالأمر إن ذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم. هذا ما عندي حول هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.